نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من منارش. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرام على رجاش يقول شي حرام يكون إلى عاد عنده دليل. حرام على رجاش يقول إن شي حلال يكون إلى عاد عنده دليل. مولانا يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حد يقول حرام يا الله لا يعود ما استدعى عليه دليل من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة أو فهم الراسخين في العلم لا عاد مدعوم بدليل واضح عنده قرائن تشهد. وإلى ماذاك يقد يقول قال العالم الفلاني يا غير كون أنه يجعلها حجة ويتمتن عليها هذا ما يسلك في الأقبر ولا يسلك في الحياة ولا هو دين ولا هو عبادة ولا هو شرع. قضية اللحية وغيرها يا الله الكلام فيها يقلل جايب حد فيها برهان من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فعل سلف الأمة الخير على الرأس والعين. ألقى ماشي هو يبطبط وتفهمه أحلال وأحرام. هذا النقاش معاه مثل ما قال فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثير أنا هدرت يبرو ياسر ياك في قوال وياك فراه والك وياك وياك وياك ياك كامل اللي يقصر في الأخبار اللي عنده دليل صنتوا البارحون في قضية الماء اللي قال عل يكفر عليكم الأحساس الماء المطلق الماء المتغير الماء كذا هذا مقبول في أرض الجفل هذا في الزعفران هذا في كذا إنه كامل ما صبوا يمين يعود ما موجود نص يقول إن ذا الماء ما يستعمل استعملوا عينك ما يفك فك حد له يعيط فهرك يا الله يجيب لك دليل. أما إذا قال الفقيه الفلاني والله قال كذا طيب مرحبا بالفقيه غير الفقيه معناه الفاهم كتاب مولانا ودينه ينعود فاهم أنه نص جايبون نتفضل الله يلفهم ما مصيوب عنه غير العاد اللي يقول أنه توانا ظاهر لي والله ما ظاهر لك ما نعبد به مولانا واللي متبين لك ما نعبد به مولانا كون إذا ربطوا النبي حجة قوي. قضية اللحية هي الشريعة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه وارك الشريعة خالك شيء قالوا الكتاب اللي هو القرآن خالك شيء قالوا السنة. السنة معناها شنو؟ معناها هرت مساي النبي صلى الله عليه وسلم يخرص من هرت مساي وقيل قاع أربعة ثلاثة متفق عليهم والرابعة مختلف فيها وقيل قاع خمسة يقالوا سنتين فحل بح ثلاثة بعد المتفق عليهم إنه من يتكلم شكامل يتكلم به ذاك الدين وشي علم به وعدل بحضرته والله علم به وسكت عنه ذاك سنة ذاك شريعة لأنه ما يسكت عن معصية مولاه. المنكر ما يجد يخلق ما علق عليه ظر. ومسألة الثالثة هو يعود راضي الرضا معناها الإقرار اللي هو الرضا معناها قوله والله فعله معناها عدل مرد قال إن كلمة والله عدل شيء والله علم بشيء والله شافه ومعنى يسكت عنه أثت مساي قوله وفعله وتقريره. تقرير معناها شنه؟ معناها علم برواية والله شافه على ما انكره لكن قالوا التقرير باللغة العربية إما يعود قال كلمة والله عدل شيء، والله وعدل زاد، والله علم به ومع ذلك ما غير، معناه ما تكلم فيه. اي مسألة اجبرناها عنا مثلما في واحدة من المسائل يا اخي قالوا الشريعة كان مقبول. واضح الكلام؟ قوله او فعله او تقريره. لا اجبرنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بلحيته ساق شريعة. اجبرنا شاف واحدين كارطين قال لهم لا تكرطوا، ولا قال لهم لا تكرطوا قال لهم اعفوا اللحاء. اعفوا ما معناها؟ خلوا لحيتكم، معناها طلصوها. ان قال لك معفي عن فلان معناها انطلص، اما معفي عنه هو يقصص ينقبل بزروته هذا ما هو عفو. العفو والترك والاهمال معناها احد مخليش ماشي. عفى الله عنك معناها تركك وامهلك. ان تعفوا اللحى معناها اتركوها خلوها عنكم لا تعرضون، خلوها سار حينين تلحق الحدود. اما متبارك معها قصص الهون ترى اله. ان قالوا طيب ده دليلك شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ما تمتس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مسها، وشاف واحدين معدلينها كارطينها ونهاهم. اذا شبك قوله نهى، فعله دار اللحية. شاف واحدين كارطينها غير ذا المنكر معناها ما ارضى به، اذا معناها انقفلت عليها الابواب العشرة. هو قاعد بلحيته، هو قاعد اللي هو القدوة الأول. شافه وشاف واحدين أم اللي بالعكس، شاف واحدين عكسه وهم أنا كرتونها معناه إنه موقف ما ويصف له. أي رجع خرج عنها عاد محلين كا جانا واحد يقول إنه شو من تفيت فيت. قال الفقيه الفلان أنا ذا العالم به ضرك من اللي يقول الفقهاء يبحث من اللي في كتبهم والمراد يا غير. لا يجوز للإنسان أن يبلغ عن العلماء أو أن ينشر في الناس إلا ما ثبت الحجة والدليل على ثبوته. الثاني ما هو جيد إذا تم الواحد القف القف وطوياك يختار ما نعرف كانوا يختار يقول الناس أنه عالم. إذا تعالم شي فيه بودوات وفيه الخنافيس وفيه شي من الفيافي هذا ما هو مقبول به للعالم نفسه يقول كلمة يرجع عنه. الإمام مالك تعود المسألة رتوا عنه فيها خمسة أقوال وستة وسبعة يقول مثلا أنه حرام ويعقب يثبت عنه أنه قال أنه حلال فيه اللي يظهر له أنه اللي قال ما عنده الدليل ويجبر الدليل بخلاف ذاك اللي قال يرجع يتوب المولان. والله يقول هو مسألة به اللي اجتهد وظهر له فيها الحق. يعني العلماء اللي تابعين له رأيك يجبروا دليل قال أنه قال مالك ما هو صحيح يقبوا العلماء التابعين لمالك يقولوه الصحيح في مذهبنا كذا وما روي عن مالك يقوله هنا مردود لأن الدليل الشهيد بعكسه لأن الشريعة قالت أنه يلقى ما هو صحيح. وهذا هو هم التلاميذ المتعدلين. التلاميذ المتعدل إلا ذاك اللي ما كان من نقص يكملوه ومن خطأ يصلحوه. أما ذلك لا ماشي بطته هذا ما هو قاع تلميذ الصالح يصرط ذوي بالعوته وفسوى خاسر وفسوى ما كذا يا غرباطي الله ذاك أمه لا يشقر يعود من أهل الشقر لا يطلع عن أمه اللي قاع طوفي لجيني تملى الواحد أنا أصلص معنا وقال أنهم أنه تلا ذاك اللي لا يشقر وعاد ولا شيء قرقه وما هذا شيء احنا العين عليه من هو اهل للشقاره يعرف المساله ويعرف ادلتها ويعرف المعركه علاش وله حظ من النظر اما ما لا نظر له هو خرا هو اعور شو هو ما عنده بصيره ما عنده اي روايه نظره عدم لا يساوي شيء. ولذلك الاخ يقول من اجتهد فاصاب فله اجران قال لك بعد فله اجران من اجتهد الا من كان من اهل الاجتهاد أما إذا اجتهد هو ليس مؤهلا للاجتهاد فليس له إلا المعصية لأنه أخبره يصقط على الاجتهاد وليس من أهله. اشترط العلماء من اجتهد فأصاب فله وزران قالوا هذا في حق من كان من أهل الاجتهاد وأما من لا حق له في الاجتهاد فاجتهاده قاع شراءة على الشرع. انتبه إن لك تتكلم ذلك ما تعرفت به رأيك إذا كنا البارح ناقشوا هنا قضية السنن المؤكدة والسنن الخفيفة وما يلزم منه القبل وما يلزم منه البعدي وذاك اللي مثلا عن ثلاث سنن هذا من ناحية الدليل ما عنده دليل. بحثت في الأدلة في الشروح والمطولات والمختصرات فلم أجد له ولا حديثا واحدا إنما هي استحسانات فقهية. ولذلك ترى فيها لا واخذ عليها وتوهنا مدقها ما نصرتها ما مدقتها يعني مدقها فيها الحاصي تعرف فارق الطعام يعود فيه الشوك والله في مرده والله حامي الله قمت وحد يصرط به اللي قاع ما هو قد يتحمل تم يمتقطوه قالوها قالوها خليها لهم كفقهية. تعرف هم اللي متكئ لي انني ما نجبرش هم اللي بعكسه ان قد يخليه هو خالف شي ما يجبر في الدليل يا غيرت قلت سكت عليه حتى مالي ما يجبر الدليل يعكسه لكن مالي لا إلا إلا شبه دليل إذن يقول الفقيه المسألة اجتهادية قد ما تعيض ضدها ما حدك ما تجبرت نصهم كذبهم إذا تجبر نصهم كذبهم سفه لو قول هذا ما هو صحيح إذا ما أجبرت خلي لهم فهمهم ديه اللي ما عندك حجة من الله يبطل العمد تقد تقول وتعالى استحياء يا غير بعد ما هو ملزم الأمة إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه ديه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها لكن اللي سكت التنوثير عنه هو اللي جرى المشاكل أكثر المحققين على نشين قالوا السر ولا الجهر ولا جلسة الوسطى ولا قضيتها جلسة الوسطى نعم فيها بحث طويل وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر عنه ولكن فيه ما قال على أنه نسي جلسة الوسطى وعلى أنه جاب لها سجدتين يقال كون أنه كذا وكون أنه الجهر وكون أنه السر هذا وكون أنه الصورة إن جاب لها حد تركها هذا ما موجود عليه دليل قطعي ولا قاتل لا تركها ما لازم قبلي ولا لازم بعدي أنا هي زاد فيه وبالتالي القضية فيها سعة أنا هي لو قررت لكم كان فقهية لا كامر يعد ما مقيوم عليه بدليل قطعي لا رقا هيد كيس يخلي للفقهاء يفقهم سمعوا الفرق يخلي لهم فقهم ما حد ما يتعيط فضه ولا جبرت منه مسألة والله اثنتين والله ثلاثة والله خمسة والله سبعة من الفقه اللي أنا بتكبروا عرضه ما قام الدليل على عكسه يخلى لهم أن يقوم الدليل على عكسه إن قال نعم قالوا هذا رحمهم الله تعالى ولكن الذي تشهد له الأدلة التي اطلعنا عليها عكس ذلك مفهوم ياش عود ينصاف عود وأعطينا للفقهاء حرمتهم واحترمنا فقههم وهم أساتذة وشيوخ أهل العلم في العلم ولا ينكر ما لهم من فضل يا غير ممل الحق وحق أن يتبع واضح الكلام هذا نيتم ذا الميزان نيتم القضية لا خفيفة على قواشي شنو متكيسين وإلى ملاك يطلع النبوذ وقالوا الفقهاء يجينا المتردية والنطيحة وماكر السبع شي ما تنفع في ذلك هذا مثال عند البلاغة يقول لك هذا فيه النطيحة والمتردية وماكر السبع هذا وصلا قيل أنه ما تنفع في ذلك معناها الشيفة وتوف إلا قافستهم الدورة حللهم ما تجبر شيء تبيعهم به بهم اللي ما عندهم دليل لا نزلتوه ايوه اذا اللحيه يا عباد الله ما يجبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لحيته فرقت نفسها حسنها والله كذا وذا ما الواضح انه حاز النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته حسنها ابدا قالك محوث العلماء من درى كان هكذا ومن درى كان هكذا هو واصحابه والقرن الاول والقرن الثاني والقرن الثالث اللي هي أفضل القرون قرنين هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم والشك عمران بن الحصين كانوا كرهها مرت أهلت مرات والله أربعة هذه القرون المزكات المشهود لها بالخير ومزكيها النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد لها بالخير ما يجبر فيها حد من يشار إليه كانت العيد يكرف لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا التابعين ولا تابعي التابعين ولا تابعي تابعي تابعي أورا لكن قفرة الله ناس غرقا عشق الله السلام إذا مثل واحد ثاني شدق أنه ويقول أنه ما كذا كذا قال أنه الرهون واخيرت بالرهون قال أنه قال مواق قال الدرديري قال محمد عليش قال الحطاب قال محمد غير الدسوقي واخيرت به وفقهاؤنا ومشايخنا ورحمهم الله تعالى وسامحنا وإياهم وتجاوز عنا وعنهم فقد بذلوا شهدا مشكورا وعملا إن شاء الله مبرورا مأجورا ونستغفر لهم ونسأل الله أن يسامحنا وإياهم الإنسان وقالت موريتاني اللي أعطى الفيد وما يسمى بخي بذلوا جهدهم ونقحوا وناقشوا وفتشوا وصححوا ورجحوا يا المخلوق لا يحس عقد لك يسرق من الكتب ولدي اللي موجودة في زمننا اليوم ما كانت لها في الزمن يا غير ما اللي موجودة هي من ذاك الزمن ما هي موجودة اليوم الكتب عادوا ياسري والعلم عاد مصموم يا غير العزائم اللي كانت عند ذوك الأولين ما هي موجودة اليوم أسمعوا لكن ينكثر الماء ينظرك يكثر الموعد اللي يدقفه في الربائن يكثر التيم اللي يطرس على الناس قاعد اللي كله بطيديه في التراء أنا هاي توفرت الوسائل عاد الواحد يتيمم هو عنده ريشه عنده الآلة اللي يساعد ولا الطهارة بالعجل ويكساع الواحد يقبض جمالته مرة ما يجبرهم يعود يكتكط به البرد ومع ذا مهام وقد يقرب ذيك العبادة ما هو نين السخر هو ما يجبر الهال لا باش سهالة وسائل الطاعة تلحق غباش وليل سهالة مالي وسيلة العلم وتحصيل كثير الشيء هو التوفيق ما هي قضية الآلة التوفيق قبل كل شيء. إذا نبدأ على بركة الله. كنا البارح في السنة شوفوا قضية قاع السنة خارجين واحدين قاع يقول لك السنة قاع شنو المندوب شنو هيا طاري ورا النبي صلى الله عليه وسلم كلمة السنة كلمة المندوب كلمة المكروه في اصطلاح الفقهاء كلمة المستحب هيا طاري كامل ورا النبي صلى الله عليه وسلم يا غير هذا ما قد تم ندخل لكم في التفاصيل بي اللي أنا خايف عليكم أخاف أن يأكلكم الذئب مدة ما زالت في البداية ما يقدر ينتشر لها كامل ارتبط رصة بهذا قاع شنو حقيقة منين والعلم منين ودين مولانا منين وذين مشوا عليه السنن المؤكدة والسنن المخففة وذاك اللي عن ثلاثين وذاك اللي ما هو عن ثلاثين وهذا اللي كالمندوبي وهذا كذا هذا المبتدئين وكيس معاه يتقول لك أنتوا تعرفوا الناس صاك الله يدم كالها يكتب لها الليف وحده هذا ذو تم كرر هذا ينقلوا الليف ايوه ذا لو خاص الباي الباي مارتو شنه تحته نقطة ايوه التاي شنه مارتو فوق ثنتي نفس الشيء رقاه المبتدئ الفن ما يعرفه يلا يكيس معاه يخلى له كلمة كلمتين ثلاثين يفوتوا ويسكنوا عند الرواية ويبدأ يفطن ويعود عاد لباس وانا ذا كرانك التمن لا تقطر له تقطر له انت عقب اعتدق تشرح له به اللي عاد يفهم وسكنه في راسه ما مازال رقاه يفهم الكتمان لولا تصبر انت صبابه انت عويلي وهو عيول منك والنتيجه ما خلقت يعود حال فمه يصنف لك غير ما دخلوا السب وهذه هي المشكله عود لك في الحقيقه حاكم حاكم حاكم ما هو قادر ومن يكتفاصل ما هو قادر يعطيها مين اللي خايف يدور النتيجه والنتيجه ما قد تحصل هذا بعد هي التجربه اللي بين ولا كان رسول الله يجبر المسيء صلاته ما قال له سبحان ربي العظيم ولا قال له سبحان ربي الاعلى ولا قال له تحيات الله الزكية الله ولا قال له عنا قول اللهم اغفر لي وارحمني ولا قال له قم واقرأ ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعه ركزوا على الفرائض وخلى عن السنن والمناديب مثل الراجل في البدايه حد في البدايه ما تجي تدخلوا في التفاصيل ولا تعرفوني في بدايه الدروس قلت لكم تم تخطون المندوبات والمستحبات والمكروهات من اللي احنا ندوروا قاع الناس مكنوها مش اللي قد بعد قاعد تسلك به الفرائض إن دخلوا لها في التفاصيل والمندوبات وما يلزمه ناهيجوا قاع ندوروا نتقنوا لها الرواية نخلطوا عليها ذا كم ولا مجرب وحد قايل انه كذب الله يجربوا في المبتدئين لا تلاقي قريه للناس ويشوف مين اللي قاع بني عاشر مديور لاش مديور لا للمبتدئين ايوه شوفوا قلنا البارح قلنا سنن وهالسورة بعد الواقية وقلنا علم السنة والنسورة وانك بعض السلف الصالح كان يكتفي بالفاتحة وحده يغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يثبت لنا انه اقتصر على الفاتحة في فريضة ابدا ما نكنا هون نقول السنن وهالسورة بعد الواقية من درى النافلة كان هزاد مولي سنة كان حضرك يصلي نافلة من درى كانوا قد يكتفي بالفاتحة وحده دون السورة لكننا نتكلم على الفرائض من درى اطرحنا سؤال وقلنا من درى كان النافله كذلك ولا لا من درى كان النافله زاد مولي سنه فيها كانها فريضه فيها الفاتحه القيام لها الفاتحه والقيام لها من درى كان واجبه فيه ومن درى كان هم مولي السوره سنه والقيام لها سنه كذلك هذه ما اجبر فيها فر نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسه الحديث قالوا ما راوا نص من النبي صلى الله عليه وسلم النافله من درى كانها تكرد وطيات الفريضة ولا لا وهنا اختلفوا هل تقاس أو لا تقاس قالوا واحدين تقاس بعد يعني موجبت من الفريضة توشف النافلة قالوا من النافلة قالوا حدا ما يواجب إيا في حداته ما يواجب كيف توجب وشيفش ما هو واجب قاع من عند راس قالوا لهم إيا ما هي واجب السابق تدخل فيها ومن ساعدة تدخل فيها عتواجب الخارج واجبهم بالشروعي وخالق شعود ما كان واجب عليك قال ان تدخلوا جاز فيك شرك به اللي مولانا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ما قال لك لا تفعلوا قال لك لا تبطلوا اعمالكم ما دمت تدخل في رواية لا تبطلها عاد من حرمها عليك ومن حقها عليك ما تخسرها اذا نحن قال لهم ما نوجبوا عليه في البداية يا غير اذا دخل فيها وجب عليه اتمامها والمحافظة عليه واضح قال لهم الخرطة الأخرين لا لا لا غير الواجب لا يتحول واجبا وهذا ما نقابل لكم بحال من الأحوال وكونكم تشعرون غير الواجب عادي يدخل الوجوب قال لهم هذا ما كذا قال لهم صالح نقول لكم رواية كما أنكم شايفين مارك على أن الواجب تارة يبدأ شيء ما هو واجب ويعقب يترتب عليه وجوب قال لهم شنو قالوا ما قطعتونا في الشريعة. قال لهم الله يرينا بقى رجع أخر كلا خط على واحدين السلام عليكم ما يواجه. أرى كلا شفت واحدين والله شافوني قد ما يسلم علي إلا ما يسلم علي يعود ما عدل ما عدل معصي يعني يسلم علي واحد منهم الشيخ لي ما الواجب علي الرد. قال لهم شوفوا معناها أن المسألة قد تبدأ عادية ولكنها يترتب عليها الوجوب. هذا ما أعرف كأنكم فهمتوا معناها. قال لهم شوفوا المندوب أو السنة أو المباح قد يبدأ عاديا ولكنه ما يشر ذلك إلى واجب يترتب في الذمة. كان أولا السلام عليكم لا حد حق المسلم على المسلم وهو السنة. يا غير لما سلم عليك تحول حق المسلم مؤكد أنك ما تحمق ورد عليه وذا بس القرآن وإذا حجيتم بتحية فحيوا بأحسن منها. يا غير ما قال فحيوا كل أحد رأيتموه إذا حجيتم ردوا وأما إما سابق يحييكم إيه لبسك خلاه في المفهوم. لا ما نعرف كان ما نعرف هل ربطة ورد فقدتكم من عربية ما يا رقال مثل وتيت عود قادي ومع الجر واحد أخرى يا الله اللي تم بعد مولاها يتم يخرص على الفاهل وترتنشر رياق ما انقطع حبل لكن فهمتوا. أما رقال هارك من قروة قادي ويجر واحد أخرى ولا قام فد فد فد ونقطع 60 كي ومعدل من الجر الأخرى وهي قاعد بقات عند الكير رقم واحد. هذا انه ما هو عويلي وتو هو سابق وقام دافع وتوه معدر انه الاحبال متين والوتر اللي شرقع طافيه وبقات عند الكيل الاول. هذا مثال ترقات فد فد فد فد ولا تلفت عليك فاه يعرف ذا اللي جر كانوا اتفق معاه والله بتصل معاه. اذا معناه المدرس لابد من يتم يراقب لي ويصوك يصوك افهم الناس يعرف كان متفق معاه ذا اللي يقول والله لا ويرتو يتم يتلفت عليك فاه يعرف قاع يا كان عقاب الوتر متابع والله مفصل. إذا ما لك معناه وما هو سارح سبه هو اللي بتار عراطه قاية يمتو يفد فد وطول الصب ذا العند. وهذا ما هو إنسان أمين يدور يبلغ الناس. قالوا لهم شوفوا السنة أن رجاج يسلم على متى إلا سلم عليها. قال لهم يجب على من سلم عليها أن يرد بهذا نص القرآن. قال وإذا حجتم بتحجة فحجوا بأحسن منها أو ردوها. إذا فجعل الحق يبدأ بعد السلام عليك لكن هو محل الخطاب وانترك في المفهوم انك سابق يسلم عليك لا قاعد لا يناقش. يا غير بعد مجرد يسلم عليك لا هي يتحول واجبا بعد ان كان عاد. قالوا لهم معناه انكم لا مستشكلين على المسألة يتعود الله ما كانت قاعد واجبة ما يقدي بثنى عليها واجب ثاني. اجبرنا لكم في الشريعة ان المسألة تبدأ بالشائز المستحب يا غير تتحول يا واجب الجرك يا واجبات اخرى. يفهمتوه ولمثيلة في هذا ياسر. قال لهم اذا بعد قاع هذا اللي يقول لكم انه السنة وهذا اللي يقول لكم انه مندوب وهذا ما كذا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يشوفوا كان يشوفوه يقول كلمة كانوا يشوفوه يعدى المسألة ويفهموا من خلال الأحوال كان واجب والله ما هي واجب. تعود قضيتها قضية فهم وحدين يقولوا هذا واجب وحدين يقولوا ما الله والله ما هو واجب بين اللي يقول لهم لو عاد واجب يعود كذا. وهذا إن شاء الله هنا عقبين يتقدم بين الحال نعقب نعطيكم عليها مثلا. البارح كذلك قلنا على أن الأذان لا بد منه ومن الإقامة. الأذان سنة مؤكدة تقاتل الأمة إذا عطلته. وقلت لكم قاعد أشرت عليه ليلة الماضية قلنا على أن القرية يعني يعود ما فيها الأذان يعود مباح دم. وقلت لكم هون لا تخلوا قرية من قراكم لتعرفوا ما عاد رفع فيها لنا يرفع الله به البلاء. ودليل على انها قرية من المسلمين وتذكر الناس اللي ما كانت ناسي وتفطن مولي الناس اللي ما تعرف الوقت ان الوقت الحق فيها من الخير شما ما يتصور. وعلامة على الإيمان بالله عز وجل من دركان لمرأة تذن لمرأة تذن لمرأة ما تذن ما أذنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح. يا غير بعد هيارك مادة محشيش تذيع وطال تسقر مستقبلهم جافي إن قال لي هذاك ما هو حجة أن العين عليه ذاك اللي شبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أذنت في زمني وما أمرها وما فعل في زمني خيرة الأمة واللي ورا ذاك مثلا مصورين عنه إلى أذن ذا كان لما ما يطر الشيف الدين الدين كفر ملف. كذلك الإقامة الإقامة ملي سنة له الصكفتين الإقامة على الرجل وعلى المرأة. أما الأذان فعلى الرجل خاص الأذان اليارت يرفع به صوته لا راجل المرأة ما يذن. وأما الإقامة وأما الإقامة فعلى الرجل وعلى المرأة. يا غير يا الله المرأة أنت تقيم التحت

والدليل على النواعي به اللي يجيه الوحي. والوحي ما يقدر يجيه المخلوق في حاله يقدر يتخلط هو والشيطان، لا بد ان يعود في قوه من اليقظه قدر يضبط ويقعد ما يتخلط. قالوا اذا هو ما هو راقد ومعاد تحرق الشمس ويعود تاكد الوقت يشكف. عادوا العلماء باحرين تفسيروا شنو كيف يقدر يسمعوا بين الامرين. قالوا على ياك تقتدى به الامه لانه هو الى مولي مالك قاع كليه وعادي وعافله لا تصبح الامه ما عرف دينها. لا بد من يتم يطبق به هو بعض المسائل اللي اصلا كان مكبر عنها تغيرت وقضى وبرت وتح ياك الناس ترنجي فيه. حد الله محوم ما تقدر الناس تتفق معاه. لا بد من يمشي بالشور كان ويتفق مع البشر. يرقد ويسهو ويفتر وينعس وكذا وكذا وكذا ياك يترتب عليه احكام الشرع. المهم انه هنا امر بالاذان والاقامة بعد خروج الوقت، هذا محل الشاهد. تعرفوا بيحتاج قال لهم انه هذا الواد قال لهم هذا الواد قال لهم مستاين انا اخذوا منه.